现在很多时候我们可以الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه أما بعد منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه. أما بعد فقط نماذج لدعوات بعض الرسل كانوا يوم الخميس كانوا كما تندو يوم الخميس بعد الجمعة دعوة بعد الجمعة tulizungumzia katika darasa iliyopita mtume wa nne kwa mpangilio wa yale ambayo ameandika shekhe kwenye kitabu hiki ambaye ni Musa alaihimullah alqawiyu alamin, ambaye amepambana na dhulma ya Firaun laanatullahi alaihi, mpaka tulipozisoma haya katika sura Taha nambari 9 mpaka 15, Allah anasema wa hal ataka hadithu Musa, na je imekujia habari ya Musa, idh raa nara faqala li ahlihi kuthu inni anastu nara falyambaku alkuuna moto, akawaambia watu wake ngojeni, subirini, nimeuona moto, laali atikum minha biqabas, huenda nikakujieni kikinga cha moto, au ajidu ala nnari huda, au nikapata mwongozo katika moto, dalilun ala tariq. Falamma ataha nudiya ya Musa, zama alipouendea anajiwa, akaitwa ewe Musa, inni ana rabbuka fakhla ana alayka, hakika mimi ni mola wako, asikuwa viatu vyako viwili, innaka biwadi almuqaddas huwa, hakika wewe uko katika bonde takatifu la Huwa, wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha, na mimi nimekuteua, sikiliza utayofunuliwa. Tasema hii ni ishara na wahyi, ni ilamu min Allah nabii au rasulihi lima yasha, ni kule kujuza na kumhabarisha Allah mtume wake au rasuli kwa lile litakalo. Kwa hiyo Allah kamfunulia wahyi, kamjuza na kumhabarisha mtume wake Musa alayhi salatu wassalam, innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqim as-salata li wajhi, innani ana Allah, hakika mimi ni Allah, hapana mola isipokuwa mimi, fa'budni basi niabudu, wa aqim as-salata li wajhi, nasimamisha sala kwa kumtaja mimi, inna saata atiyatun akadu ukhfiha, hakika kiyama, saa ismu min asma'i yawmi al-qiyama, saa atiya yenye kuja, akadu ukhfiha nimekaribia kuificha, litujza kullu nafsin bima tas'a, ili ilipwe kila nafsi kwa kile chenye kuikiendea mbili kimefanyisha. Haya tuliyaona katika darsi. Anasema fadhilatu Sheikh Rabii hakadha fi muftatahi risalatihi, hivi ndivyo ilivyo katika ufunguzi wa utume wake, hizi ni aya za mwanzo za kupewa unabii موسى عليه الصلاة والسلام هكذا لم نكمل في مبتدأ رسالاته أو رسالته فتقول الكموس ورسالات تميوات ثم لا عليه عقيدة التوحيد كاو إن نمين وجوياك سمي وجوياك إلى اتكاد التوحيد ويكلف شخصيا أن يقوم بها نا أنا لازمش ونقسممش ويهي منير أن يكلف نا كاو أنا لازمش شخصيا يهي منير موسى أن يقوم بها أي سمميه في تكاليه في واقع نفسه دان نفسيك ويتمثلها في حياته نحي تتليز وبتين وتتفقه أنا سيما الشيخ رحمه الله وحفظه الله ثم يكلمه بالدعوة لهذا المبدأ كشا أنا مكلفش أنا ملزمش الله تميواتي هو قولي دميس لهذا المبدأ العظيم كتكه منزو أمو منزوري كتكه منزو موني العظيم لكم كبه فيرسله إلى فرعون ويو الله نمتليك وفرعون ويبين له طريق الدعوة نأنا بين الشيء إلى الجيء والإدميزي يبين له طريق الدعوة وأسلوبه وأسلوبه ننجي زاكي نمنا جانكا من جميعه الكرام ثم يكلفه بالدعوة لهذا المبدأ العظيم كيش الله نمكلفش نكم لازمش وقلنجانية هو منظر كونكوبا فيرسله إلى فرعون وهي أن أمتوما نكم ملكة فرعون ويبين له طريق الدعوة نا أنا بين الشيء ينجي يوليدانيزي وأسلوب الحكيم نا أسلوبوات يقومي ونحكمة الذي واجه به فرعون أما موسى أنا فنبالنا أو أنا كميليانا أسلوبهون فرعون قال تعالى الله مسمى اذهب إلى فرعون إنه طغى نيدا فرعون نيدا فرعون أكي كان يتكم كفا فقل هل لك إلى أن تزكى يونا سين وطلوها لعرض لماذا؟ لأن فيه تودد فقل هل لك إلى أن تزكى وبيه إيه أنام ونرلتاك كتك جامل ومتكاسا هل لك إلى أن تزكى يه ونرلتاك جامل ومتكاسا وأديك إلى ربك لأنك قنبوزا قنبوزا فكتك إرشاد قولي قولي كيزا تبيينا قبيشيا إلى ربك فملواك فتخشى إكاو سباب لكم مروبا ويشد عبده نا الله أن يكازا إلى مفوياك لأخي فمديك في دعوة الأنفة إكاو يشد عبده أو عبده أكاو أن كازيا ليبولاك لأخيه فمديك هارون ونمسيه ونتنكوه شد عبده عبد الانجهين بيته لكن أكاوى أن يكازا نقويت ينبوه إلى نفسياته ونبوياته ونبويات هارون مبالغة في إقامة الحجة كتكولك في كمبال كتكولك جسم مش حجة ويعلمهما نا إكاوى الله نوفوز ومهار الرفق واللين في الدعوة الرفق قول نولين كتكولك دعوة يتفكنا إليك رفق واللي فإن ذلك أقرب الطرق إلى هداية وسبب هي نجي يوقن مزيدك كفوموك من يريد الله هدايته يريد أن بين الله نمتك فوموك فوك سيما فإن ذلك أقرب الطرق فسبب هي نجي يوقن مزيد إلى هداية يفوموك من يريد الله هدايته فليبين الله نتاك ومكفاك أكسيم اذهبا إلى فرعون إنه طغى لدين من وويف فرعون وقوة شفنفك فقول له قولا لينا سمرنا قول لقولين لعله يتذكر أو يخشى قويل إليك قبوك أو قبوك سكمية من دمك فنفذ أمر ربهما فنفذ أمر ربهما ودعواه إلى الله قاصدين هدايته وتزكيته liyakuna mimman yakhsha Allah wa yattaqi awaqib ash-shirk wa kulli. Anasema fanaffadha amra rabbihim, hawa wawili Musa na Harun wakatekeleza amri ya Mola wao, wa da'awahu na wakamwita wakamlingania huyo Firaun ila Allah, kamlingania kwa Allah, qasidaini hidayatahu, ikiwa wanakusudia kuongoka kwake, lengo si kumtisha, lengo si kumpokonya utawala wake, lengo si kumtisha kwa watu ambao mtu yuko nao nyuma, kwamba usipofanya tafanya hivi na hivi. Qasidaini hidayatahu, ikawa wao wawili wamekusudia kuongoka kwake, watazikia tabu na kumtakasa. Liyakuna mimman yakhsha Allah, ili awe katika wale ambao wenye kumwogopa Allah, wayattaqi awaqib ash-shirki wa dhulmi, na awe katika wale ambao wenye kuogopa mwisho wa ushirikina na dhulma. Falam yastajib lihadhihi ad-da'wa al-hadi'a al-hakima fabarhana Musa ala nubuwatihi. Anasema falam yastajib lihadhihi ad-da'wa al-hadi'a, Firaun hakumtikia wito huu wa utulivu. Alhadia ulikuwa ni wito upole wa upole, hadi kitakuwa utulivu, hapakuwa na ghasia ndani yake wala makemeo wala vitisho. Alhadia wito ulinganizi ulikuwa wa utulivu. Alhakima tena wenye hikma, fabarhana Musa ala nubuwati, basi Musa akatoa nini, akatoa hoja juu ya utume wake, biasa na mkono wake kuingiza katika jeni ikawa natoka unang'ara na kuwa ni Mungu. Hizi ni hoja alikuwa akimpa Firaun, ala nubuwatihi, juu ya utume wake, wa sidqi risalatihi, na ukweli wa risala yake, biayati al-kubra, biayati al-kubra, kwa aya ambazo zilizokuwa kubwa. Lakini at-taghiya Firaun zada tughyana wa takdhiba, lakini at-taghiya ta'u min mubalagha, lakini huyo alichupa mpaka Firaun zada tughyana wa takdhiba, akazidi jambo la kuchupa mpaka na kukadhibisha. Allah anasema takadhaba wa asa, akakadhibisha na kuasi, thumma adbara, kisha akayapa mgongo yale aliyoambiwa, yas'a, akawa anafanya jitihada katika kuyapiga kwake na kuyakanusha, fahashara, akakusanya watu wake, fanada na akanadi, faqala ana rabbukum al-a'la, akasema mimi ndo mola wenu mkubwa zaidi, faakhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal-ula, Allah akampatiliza akamchukua kwa kumwadhibu kwa ya ile jambo la mwanzo. Akhadhahu Allahu nakala, Allah akamchukua kwa kumwadhibu, al-akhirati wal-ula, kwa ile jambo la mwanzo, kala al-akhirati wal-ula, kwa ile jambo au kosa la mwanzo na la mwisho, kosa la mwisho na la mwanzo, na kupita kwake yeye ndio mola mkubwa zaidi, na kule kupiga kwake maini yao. Kisha anasema izdiyad tughyan Firaun wa asfi wa dhulmi wa mujaha wa muwajahati Musa wa qaumi hadha tughyan bisabr aljamil wa tahammul. Izdiyad tughyan, kuzidi kuchupa mpaka kwa Firaun, kuzidi kuchupa mpaka kwa Firaun, wa asfi, na uonevu wake, wa dhulmi, na dhulma yake, wa muwajahati Musa wa qaumihi hadha at-tughyan, na kule kukabiliana Musa na watu wake na huyu muovu aliyechupa mpaka au na huyu muovu, bisabri aljamil wa tahammul, kwa subra ni kwa nzuri na kuvumilia, kuzidi tughyani Firaun wa asfihi wa dhulmi wa muwajahati Musa, na kule kukabili kuelekea Musa wa qaumi na watu wake, hadha tughyan, huu tupajiwa mpaka namna walivyoukabili walivyouelekea, sabri aljamil, na kuelekea kwa subra na kwa nzuri, wa tahammul, na kuvumilia, ikawa wanaonewa wanadhulumiwa, lakini bado ikawa wanafanya subra na kwa nzuri na kuvumilia. Allah anasema وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدارك وآلهته قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. زمن هي آية الله نسيم وقال الملأ من قوم فرعون نوكسيم ولوكفوف وقوة ولوكفي صوتي نوني قولي من قوم فرعون كتكوات فرعون أتذر موسى وقومه في وير دون موجه موسى نوتوك ليفسدوا في الأرض ليفسدوا في سالك في الأرض ويروق جاليا الدعوة إلى توحيد الله والإفساد ولنجانيز وافق لنجانيوة كتك دينيا الله كتك توحيد ليقولك في سالك كتك دينيا سنة زمين من يبين ويذارك وآلهتك حلفوا هوا واتوا وقواتي ويروا نمولا وافق وآلهتك ومعنى فرعون له آلهة يعبدها فرعون لكوان مولا ومعبده licha kwamba mwisho akasema yeye ndio mola mkubwa zaidi lakini yeye mwenyewe alikuwa na mola wake kimungu kwa maana watu wake wakamthibitishia liyufsidu fil ardh walete ufisadi katika ardhi wayadharaka wa alihataka na wakuache wewe na mola wako. Qala Firauni akasema sanuqatilu abnaa shi sanuqatilu abnaa wallahi sisi tutaiua tutawaua watoto wao wa kiume ونستحيي نساءهم نقواج حائل تتوى وكيك أعطوى وإنا فوقهم قاهرون وإنا فوقهم قاهرون أي الانتقام انتقام موسى قومي نسيسي قدويا ويك وتنزنغوف لازم تتوى لكزية نقواتيس وقوموس ماذا القوموس وقومه في نظر هؤلاء المجرمين نئذ ذنب يا موسى na watu wake katika mtazamo ya hawa watu wao mpaka akasema liyufsidu fil ardh unamwacha huyo afanye ufisadi ardhi katika nchi yako. Madhambu Musa wa qaumihi fi nadhri haula'i almujrimin ni dhambi ya Musa na watu wake katika mtazamo wa hawa watu ambao ni waovu. La dhanba illa ad-da'wah ila tauhidillah hawana dhambi kuna dhambi kwa wao isipokuwa kulingania katika tauhidi ya wathabati alaiha na kuthibiti juu yake walkufru bi fir'auna wa ma'budatihi na kumkufuru fir'auna biabudiwa yake wa ma'budati na biabudiwa yake. Thumma ma mawqif Musa min hadhihi al-intihakati al-bash'a wallati tajawazat hudud al-wahshiyya wal-amajiyya sima kisha ni upi msimamo wa Musa kutokana na hadhi intihakati huku kuvunjiwa albasha kuvunjiwa heshima kwao ambao kulikuwa ni kubaya mno ikawa wamesemwa kufanywa vitu ambavyo vya ajabu kabisa kuondoshwa katika miji yao na kupigwa vita ikiwa hawana dhambi waliochuma zaidi ya kulingania katika tauhidi ya Allah zaidi ya kulingania katika tauhidi ya Allah. Ni ipi mawkifu ambayo alikuwa nayo Musa katika jambo hili? Anasema thumma ma mawkifu Musa, kisha ni ipi mawkifu ya Musa, ni ipi mawkifu ya Musa min hadhihi al-intihakati, kutokana haya mambo ya kuvunja utu, mambo ya mavamizi albash'a ambayo ni mabaya, walati tajawazat hudud alwahshiyya ambayo yamekiuka ule mpaka wa alwahshiyya. Shia ni wanyama, yani sio mambo ya kibinadamu walifanyiwa watu wakawa wanauawa katika miji yao alafu wanawachiwa baadhi ya watu. Walhamajiya na wakikumbavu alwahshiyya mambo ambayo yamekutisha ya kinyama, walhamajiya mambo ya ahmaqiya ya kikumbavu. Ni mawkifu ya Musa rudi nyuma, akasema wacha mambo yaende, wacha sisi tushike kwanza kulingania hii dini kwa kuwa tumepata tabu uzito. Akasema innahu thabat ala al-aqida wa sabr al-jamil, si vinginevyo kuthibiti hiyo itikadi na kufanya subra ile mazuri. Walisti'ana billahi fi muwajahati hadhihi shada'i, na kule kufanya msaada kwa Allah juu ya kuelekea haya mazito, kama intidharu al-aqiba at-tayyiba, kisha kungojea mwisho uliokuwa mzuri, wa nasri na ushindi, natijatan thamaratan hamida, ambayo natija yake na matunda yaliokuwa mazuri, bihadha thabati as-sabr, wa huku kudhibiti na kusubiri. Innahu thabatu ala al-aqida, mawqif yake ilikuwa ni kudhibiti juu ya itikadi yake, was-sabr al-jamil, na subra iliyokuwa nzuri, wal-isti'anata billahi, na kumtegemea na kumtaka msaada Allah. Hakurudi nyuma akasema basi amenikuta kunikuta ameniacha, ulinganishi katika dini ya Allah, walinganishi katika tauhid, al-isti'anata billah, kumtaka msaada Allah, fi muwajahati hadhihi shada'i, katika kule kuelekea haya mazito, thumma intidharu al-aqiba at-tayyiba, kisha kungojea mwisho uliokuwa mzuri, wan nasri, na ushindi, natijatan wa thamaratan hamida, ambayo itakuwa ni natija na matunda yenye kusifiwa, bi hadha al-thabati was-sabri, wa huku thibiti na kusubiri. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru, za Musa alipoambia watu wake ista'inu billahi wasbiru inna al-ardha lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Musa anaambia watu wake wamtakeni msaada Allah. Qala Musa liqaumihi, Musa aliwaambia watu wake ista'inu billah, takeni msaada Allah, wasbiru, nasubiri, lam yaqul inqalibu, pindueni, hakuambia maneno haya, au ingieni barabarani, tafuteni mudhaharat, mambo ya kuandamana, mnaonewa dhulma hizi mpaka lini? Watu wanauliwa, mtu akizaa anachinjwa mtoto wake, roho inatolewa, watoto wa kike ndio wanaacha. Mtu ushapata tabu, mwanamke miezi tisa, mtoto watu washategemea, anakuja anachinjwa, na kila mmoja anaona mwenzake na mtu wake wa karibu, watu wake wa. Lakini Musa anaambia watu wake ista'inu billahi, mtakeni msaada Allah, wasbiru, nasubirini, inna al-ardha lillah, ni dunia ni ya Allah, ardhi ni ya Allah, yurithuha man yasha, anamrithisha amtakaye min ibadi, katika waja wake, wal 'aqibatu lil muttaqin, na mwisho mwema ni kwenye kumcha Allah. Walamma lam yabqi ayyu amali fi imani fir'auna wa qaumi washtadda al-bala'u 'ala bani Israil, anasema nazama ipokuwa lam yabqi ayyu amali, hapajabakia matumaini yoyote, lam yabqi ayyu amali, hapajabakia matumaini yoyote, fi imani fir'auna, katika jambo la kuamini fir'aun wa qaumi na watu wake, washtadda al-bala'u 'ala bani Israil, na mabalaa yakawa mazito kwa wana wa Israil. Kana matlabu Musa alwahidi min fir'aun an yatruka li bani Israil hurriyat al-khuruj, hurriyat al-khuruj wal hijra ila haythu yuridu Allahu lahum inqadan min lahu min hadha at-ta'dib wa at-tilk. Sema kana matlabu Musa alwahidi, ikawa matakwa ya Musa ni mamoja, baada ya kuwa adhabu imezidi na Firauni anaonekana hakuna matarajio kuamini hii dawa ya Uislamu ya tauhid. Kana matlabu Musa alwahid, ikawa matakwa ya Musa mamoja ambayo ni pekee, min Firauni, kumtaka Firauni, an yatruka li bani Israil hurriyat al-khuruj, awaachie wana wa Israili uhuru wa kutoka, walhijra, kufanya hijra, ila haythu yuridu Allahu lahum inqadan lahum, pale ambapo Allah anawataka wao wende kwa ajili ya kujigomboa na kujitoa, min at-ta'dhib wa at-tankil, kutokana kuadhibiwa na kupatilizwa, yani ikawa ile tabu ya at-tankil, yani kupata tabu, kuadhibiwa na kupata tabu. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika, basi mwendeni Musa na Harun, mwendeni Firauni, faqula mwambieni, inna rasula rabbika, sisi ni mjumbe wawili wa Mola wako, fa arsil ma'na bani Israila, walete kwetu sisi, waje pamoja na sisi wana wa Israil, wala tu'adhibuhum, wala usiwaadhibu, qad ji'naka bi ayatin, sisi tumekujia kwa aya na ishara, min rabbika, kutoka kwa Mola wako, salamu ala man ittaba'a al-huda, na salama amani huda bima yattaqu, hakutaka kukumbana wala kuvutana, wasi huru, wewe unawadhibwa, watoke katika nchi yako. waende katika maeneo mengine, wasibakie hapo kwa waadhibu. Wassalamu ala man ittaba'a al-huda. إنها لدعوة سامية والله من دعوة تكف منه إلى توحيد الله قد تكون جنيات قد توحيد الله فيها النور والحكمة لن يكون نور والحكمة وفيها الإرس على هداية المدعوين المدعوين لن يكون كفا يقتاك كونغوكا ولي ولنجانيز ولنجانيوة المدعوين ولنجانيوة وتسكية النقطة وفيها الحرص على هداية المدعوين ندني yake kuna kufa juu ya kuwalingania huko huko kupata kuongoza wale walingani wao watasikia tu na kuwatakasa وفيها اقوى انواع الصبر ندني yake kuna aina kubwa hizo za kusubiri في تحمل الاذى katika jambo la kuvumilia maudhi وفي مواجهة الطغيان والكبرياء na katika jambo la kukabiliana ule uovu na kiburi kuna watu na kiburi katika mambo yao wa fiha muhalajatu almawaqif as-sa'ba ndani yake namna ya kukabiliana au kuyatibu kuzitibu zile mawaqif ambazo ni sa'ba nzito bil hikma as-sabr yani namna gani ambayo tunafanya muhalaja yani kama matibabu akawa anavumilia ana stahamili wanafanya da'wa katika hali nzito, katika hali ngumu, wanamsema, wanamtusi, lakini anawatakia kheri, anawafanyia subra. Wa fiha mu'alaja al-mawaqif as-sa'ba, ndani yake pia kuna kule kuzilainisha zile mawaqif zilizokuwa ngumu, kulainishwa kwa kitu gani, kutibiwa kwa kitu gani, bil hikma hikma wasabri na subra maa quwwati al-amal billah, pamoja na matumaini makubwa kwa Allah. Ikawa mtu anataraji anamtumaini ya Allah kwamba mimi katika ulinganizi wangu kufanikiwa kama si duniani akhera au hawe kusiku watanielewa fi nasri almu'minin katika jambo la Allah kwa nusuru wa mimi Allah anasema katika Qur'an hatta idha stayasa rusulu wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna mpaka wanapokata tamaa mitume na wakadhania kwamba tayari washakadhibishwa, hakuna kinachokuja tena wala nusra. Jaakum nasruna fanujia man nasha, hapo ndipo nakuja nusra yetu na mwokoa tuta. Kwa hiyo mtu anapofanya dawa awe na quwwatul amal, matumaini makubwa mno billahi kwa Allah, fi nasri almu'minina, katika jambo la kuwanusuru waumini, wa ihlaki adh-dhalimin, na kuangamiza madhalim. وفيها دروس وعظات لمن يريد بدعوته وجه الله انا سمعنا دنياك كنا درس نيجي لموعظة ويلي أمبايا كسودية ودعوياته وجه الله وكسودية سوى الله ويلي إسلاء البشر نا أكارا كسودية كتنجماء يعني كواتي جيزة وسيريش بيومبه وربطاهم بالله ويريد ربطاهم ناكوا نتحقوا انغنيش وونا الله وهداياتهم إلى صراط المستقيم نقوا انغوزها وكتكنزية إلي نكرة وهداياتهم إلى صراط المستقيم نقوا انغوزها كتكنزية طيب فرعون موسى كما نلايك وسبب يا كيف نشكوا نشكوا ولا فما دراك لكوا نايك هي الكتفانية كنا كم لكني هل لك أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى بس ذكر جبتا سيلا سيما وانزي كفنبانا إيجو كتو تقتوى لازم تكون سيسي شريعة السمامة الكفانة موسى عليه الصلاة والسلام نكيل شكو لكم لنجانية أباكية كتك تلوتاك كيلة كيلة لكن هوا واجه الله وميوه ناني علي وأمبا نيوبيا بأن استجدوا na hii ndiyo kazi ambayo inatakikana watu waifanye, sio hatua ya mwanzo watu wakaanza kupambana kwa sababu ya viti madaraka, kwa sababu ya cheo, kwa sababu ya nafasi ambazo watu wanataka wawe katika nafasi zile, kisha eti wao wanasema ndio walifanikisha sheria yao. Kwanza inatakikana watu warejeshwe katika lengo la kuumbwa kwao, wafahamu nani mola wao. Kwa hiyo mtu na nafasi yake, lakini alinganiwe katika tauhidi ya Allah. Ikiwa tauhidi hiyo ni ya kweli, hiyo nafasi itakuwa ni sababu katika kupata radhi za Allah au kuiacha na akawaachia wengine ambao hawamtambui Mola wake. Huyo alikuwa ni Musa alayhi salatu wassalam. Wal khamis watano, sayyidul anbiya wa khatamuhum Muhammad ابن عبد الله صاحب أعظم رسالة وأكملها وأشملها أنا سمعنا وتاني نبانا ومنبي وخاتمه نوم شواه محمد بن عبد الله صاحب أعظم رسالة متمين رسالة كبوة زين وأكملها نا يلكملك زين صاحب أعظم رسالة وأكملها وأشملها نا يلكملك زين نا يلكملك لك الذي أرسله الله رحمة للعالمين أبي الله من توم أو من رحمة قولي وين ولي وين بشيرا من يقوى بشرية يلي خير من الفان يقوى يكفق الله ونذيرا من يقوى أوني فأوك وتمريكية لن يكفق الله وداعيا إلى الله بإذنه نا من يقوى لغنيا فالله فإذنيات لغنيس فالله فإذنيات وسراجا نتوفي منيرا من يكتوى من بس ما ترك خيرا الا دل امته عليه تمهوي هو خير سقوا ان يوجز امه واحد يا ما دل ما ترك خيرا اقوى خير يوت الا دل امته عليه اسمك ما يوجز امه واحد خير هي ولا شر الا اثرها منه ولا قيت شر يوت اسمك ما يتحدث لماذا بل هذا النبي العظيم من مبادئ الإسلام وكيف كيانزي لماذا بدأ هذا النبي العظيم ولذا مليان زمجمه تكوف من مبادئ الإسلام كتكيالي ما هو يمونزو يا الإسلام ومن أين انطلقت دعوته نقطك يا وقت دعوة يا كيانزي جمهوك كتكالي في دعوة يا كيانزي إنه عليه الصلاة والسلام بدأ بما بدأ به كل الأنبياء وانطلق من حيث انطلقوا أنا سمع كيكيه عليه الصلاة والسلام أم يانزر وكلي أباكم تكيانزر من نبيوت كل الأنبياء وانطلقنا كوندوك من حيث انطلقوا بل أباكم تكوانزر كوندوك بدعوته وزي دعوته بدعواته كتك دعوته من عقيدة التوحيد كتكيه اتكالية التوحيد والدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحده نقول جميعا كتك تكاس عبادة الله بك أكواز نبيك ولا كنت شلنا وكتكيه بل ما نبيوت دعوة يوم موجة ما نبيوت دعوة يوم موجة نعود إخوة أنا سيما إنه عليه الصلاة والسلام بدأ بما بدأ به كل الأنبياء أمئنزر وكل يوم نبيوت وانطلق من حيث انطلقوا نافوندوك فلو الفوندوكي أو بدعواتهم نولي جنسواه من عقيدة التوحيد كالتجام لكم ونعقيدة التوحيد والدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحده نقول جميعا كالتجام لكم ونإخلاص فأجلي الله كما أقول الله كثيرا من لا إله إلا الله محمد رسول الله وهل يتصور منكم أو من أحد من الأنبياء نهيدي فانا ترأيوا فانا فانجيه وبيجا إكاوا ويويوت فهو محمد أو ويويوت كتما نبي وهل يتصور منه نهيدي فانا ترأيوا أي يتصور يعني فانجيه وبيجا منه وكيه من أو من أحد أو من جنيوت من الأنبياء كتما نبي يبدأ بغير هذا الأصل العظيم كوانزا نمسيك سوكم سيديون كوان تكوفو يعني كنا ترديوا أو كنا ذانيوا ويويوت وكي محمد أو ويويوت كتكما نبي أن يبدأ بغير هذا الأصل العظيم كوانزا نمسيك سوكم سيديون كوان تكوفو أصل أصول الرسالات كلها مسيك ومسيك يا دعوة زوتي ميجنب يوت رسالة زوت مسيجوات ولكوانيكم لقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأصل فكيف تومي أن ينزق واصله فأول شيء طاق مسامع قومه فأول شيء طاق مسامع قومه كل جوانز وكل جوانز كتك مسكيه أو سكيه وزيلي زواتواك قولوا لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله ما كما الكبجك الحديث الرجالي الإمام أحمد حديث يربعي بن عباد الديني صحابة الجميع وهو صحابة أسلياء الكوة الميتين يبين يبقى وطن أبوه والسلام الأوفان ياخو ميتين نفسياتي كوا إن سكومة قونا قمريزي شيء عبادة أقاموا إليه وراء na akamuuliza akamwambia fanya subra, kuna mtu atakuja na haki kutoka katika miji. Siku moja kamsikia mtu anahadithia kwamba kuna mtu sokoni simama katika soko moja katika masoko ya Maka kipindi hicho, ikawa analingania. Baada ya kupata ni habari, akaenda na kumfuatilia mtu huyo na akamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wamemzunguka, akawa anawaambia watu katika kila pembe, qulu la ilaha illa Allah tuflihu, qulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni la ilaha illa Allah tuflihu. Kitabu cha Ahmad. Kwa hiyo ikawa Mtume ulinganizi wa mwanzo kwa lingania watu tabuku, akaanza kusema hivi sasa dhulma zimezidi katika mji wa Makka, hawa wakubwa wamekuwa wanachukua mali za watu sana. Kwa hiyo ili nianze kuweza kufikisha dini yangu kwa watu wakaipata moja kwa moja, kwanza niwe na cheo, niwe na madaraka, niwe na ufalme, alafu ndio nenda. Mtume alikuwa anaambia qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Faqala almustakbirun minhu, wale wenye kiburi miongoni mwao wakasemaje, aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Ujab ni mubalagha, ni ajib, ajab, mubalagha, ujab, fu'al. Aja'ala al-alihata ilahan wahida, miungu yote amefanya ni mungu mmoja. Aja'ala al-alih, hii miungu hii yote, ja'ala ilahan wahida, amefanya ni moja mmoja. Na hadha la shay'un ujab, ili ni jambo la mastaajabu sana. Na hapa aliposema Allah juu ya yale ambayo wakiyasema Makuraishi na makufar kipindi hicho, aja'ala al-alihata ilahan wahidan, isharatu ila annahu fahimu ma'na la ilaha illa Allah, kwa sababu Mtume alikuwa akiwaambia qulu la ilaha illa Allah tuflih, semeni la ilaha illa Allah mtafaulu. Hawakuwa wakikubali juu ya maneno yake wala hawakuyasema, bali walikuwa wakiyapinga na wakifahamu makusudio ya Mtume kwamba waache kuiabudu miungu yote ile ya Maka waliokuwa nayo kwenye Kaaba, waabudu Mola mmoja, kinyume na watu ambao leo wanalisema tamko hili, lakini wana mizimu, wana mapango, wana makaburi, wanaenda kuomba katika makaburi ya watu ya mawalina. Mfano hayo ikawa wanalisema tamko hili, alafu wafahamu yale wengine wana yaani kimila chao katika familia na vigoma vile vya ushirikina, lakini wanasema wao ni Waislamu. Wakiambiwa dini yako ni gani, ni Muislamu, lakini anasema tamko hili aliyokuwa imani yake. Lakini hao mabwana walipinga, hawakusema maneno yetu. Qala al-mustakbirun minhum aja'ala al-alihata ilahan wahidan, ili wafanye miungu yote ni Mungu mmoja, inna hadha la shay'un ujab, ajabu mno. Wanfalaka almalau minhum, na wakatoka wale watukufu mabwana katika wao, wakawa wanasemaje, alimshu, nendeni tembeeni, wasbiru ala alihatikum, na fanyeni subra juu ya miungu yenu, fanyeni subra juu ya miungu yenu, inna hadha la shay'un yurad, hili ndio jambo litakiwana, lipi litakiwana, akiwa wanakusudia kwamba Muhammad yuridu riasa wa uluwa, Mtume kubali hapo. Inna hadha la shay'un yurad, ay yuridu li asa, Muhammad akakuongoza watu na anakuja na mambo mapya, watoto mwelekee. Talaqa al-mala'u minhu, na wakatoka wakaanza kutembea kutoka minhum, katika wale watukufu mabwana wao, wakawa wanaambizana, vipi, alimshu wasbiru ala aliyatikum, jamani nendeni nasubirini juu ya miungu yenu, inna hadha la shay'un yurad, ijambo واستمر داعيا الى هذا المبدا. نمتومي صلى الله عليه وسلم وكيدليا هل يكون من يكلغانيا katika mwanzo huu al-asma ulikuwa mtukufu wal-matlab al-a'la na yale matlab matakwa ya juu kabisa tilat al-ahd al-makki muda wote wa zama za Makka, dini yake ya mwanzo ya ulinganizi, da'wa yake ya mwanzo ya ulinganizi, tilat al-ahd al-makki kwa muda wote ule wa Makka, ni risalati hii tokea kupewa kwake utume 13 aman, miaka 13, la yakillu wala yamallu, mtume akawa mtoto wala rudi, la yakallu wala yamallu, ikawa mtume mtoto wala rudi nyuma, yani ishara kwa mtume aliendelea katika dawa yake. لا يكل ولا يمل، بمعنى ثابتا على ما هو عليه الثبوت وكل يملك نعم سيبني تشوفه صابرا على كل ألوان الأذى لمن يقصده أين بل بل زمؤوه في سبيل نشر هذا المبدأ فالتنجية يكوينيزا هو منظه فلم يفرض عليه من تشريعات بس هفق فرضيشوا فلم يفرض عليه هفق فرضيشوا الوياكي من التشريعات كالتشريع وأركان الإسلام نقول ذو الإسلام إن الصلاة وصالة في السنة العاشرة من البعثة تكي مقافومي كالك مقافومي تكي مدومي أقوم نهاية لكل أكتفاء معراج معراج أما قبل يهابه إليكوا سير صلاتان إليكوا كنا صالة كما يصالي السوق صلاتان في قبل يعني بعد يهابه مقافومي يجري يمدومي حكا فاني معراج نهابه وكذا وكاتا ما يسوع يقصال سنتان سيف قبل أن تزيبه اللهم إلا ما كان يأمر به قومه اللهم إلا ما كان يأمر به حق فرض الشيوم دون من التشريعات وأركان الإسلام إلا الصلاة في السنة العاشرة من البعثة اللهم إلا ما كان يأمر به قومه اسفقوك لأنباك اسفقوك يا مشرى وتوك اللهم إلا يعني يوني استثناء اللهم يجزي اللهم إلا ما كان يأمر به قومه اسفقوا كل أمته الوقت ومشى وتوك من معالي الأخلاق كتك تبيا زيو كتبية تكوف صلة الرحم كما قلنا كو الصدق والخير والعفاف نلي يا من يقول يزوي أنه زيز تقول يفاض زيز وبالي ولكن محور الدعوة لكن يقول مزبوك ودعوة محور مزبوك لدعوة وموضوع الصراع نيل موضوع يمزوس والخصومة نقوم به إنما هو ذلك الأصل العظيم لهيل قلنين أو هيل قلنين أصل لقوة قوة هكون زي توحيد هيا مبل وين يجي من جين يقتلوا تبيا أو بعد يمنبشوا يوتكوا نهاية يعني سيما اللهم إلا ما كان يأمر به قومه اسبقوا إلى مالك وكمرجة ويوتواك من معالي الأخلاق كالكتبية زيو وكتبية زقوة فاضلة جل زقوة بورة قصدة الرحيم كما كن غوكو سلقي نقويل والعفاء نقول زيو نوزيزي ولكن محور الدعوة لكن ينسنقوك ودعوة وموضيع الصراط نا إلى موضوع سيمزوز والخصوم نقوم إنما هو ذلك الأصل العظيم سيدنا جنيد اليوم سيد القوة لقد كلف الله هذا النبي الكريم تكليفا خاصا أن يقوم بهذا الأصل العظيم وكيك الله من كلفيش أبتمهوي تكليف يني كنت إليه خاصا ما لوم أن يقوم بهذا الأصل العظيم أسمانكم سيدهون جفوف قال تعالى الله مسيما من القرآن إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق حديث السيسي تنبو تنبشي كتاب ليقف حق فاعبد الله معبود الله مخلصا له الدين أن يقوى لمن يكون تكسير تنبو تنبشي كتاب حق فهي عبادة لنقول الكتاب تنبشيه فاعبد الله مخلصا له الدين معبود الله يقوى لمن يكون تكسير ألا لله الدين الخالص ألا للتنبيه نبقى ألا للتنبيه تمويل وكي الله كيف يكون إليه لقوصا خالص والذين اتخذوا من دوني أولياء نوالي أنبار ولوليفانية في نمتاك الله عز وجل وقفان لما موالي ببيت وقال سمالي ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله سبحانه سيسي هتوابدها وإسفقوا وقربشكوا الله دراجة بيو نفاسي وقربة زلفة بمعنى درجة يليو وتوافق كريمنا الله ما نعبدهم سيسي هتوابدها إلا ليقربونا إلى الله زلفة إسفقوا وقربشكوا الله تكسهم يا كريم هذا والجوكفانيا والشركين كما نقول أخذ العلم والجوكفانيا قاص الله تعالى مع ملوك الأرض wamemkisia Allah na hawa watawala wa duniani, wafalme, viongozi. Hadha qiyasun batil. Kwa hiyo kwa sababu leo mtu akitamba na kwa rais mathalan au kwa waziri au kwa mtu mwenye cheo, hawezi kwenda yeye moja kwa moja kaenda pale ikulu kwa kutawala na askari kwa gonga benja kanikazungumze na rais na ujumbe wangu na huko, kama hujapiga mikwaju basi watakwambia huruma, watakwambia urudi. Hiyo jambo liwezekani. Kwa hiyo katika dunia ukitaka hayo unapita kwa watu wa karibu ambao wao watakufikisha kwa yule kiongozi, rais, mfalme, mtawala, waziri kadha. Kwa hiyo akasema kwamba hatuwezi kumuomba Allah moja kwa moja kwa sababu tunapishana katika daraja. Tukitaka kumuomba Allah tupite kwa wale ambao wapo karibu na Allah, wao wachukue maombi yetu yafikishie Allah. Kwa hiyo maana wanakuta watu wanasema sisi tunamwabudu Allah, hatuabudu haya makaburi wala wa mashehe zetu, isipokuwa hawa darajia zao kwa Allah ni kubwa, wakiomba dua hazirudi. Kwa hiyo watu wanatawassul na wanajikurubisha kwa Allah kupitia kwao. Sayyidina Muraddana bijai Ahmad wa Suhayyu banabijan dua tawassul. Au wengine tunakuomba ya Rabbi kwa baraka za Sheikh Hussein alikufa daraja bubu Hussein kwa baraka. Kwa hiyo qasu Allah ta'ala ma'a muluki al-ard wa hadha qiyas batil. Halafu Allah mwenyewe kashalikanusha jambo hili. Mtu akitakumwomba Allah mwelekee moja kwa moja Allah. Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kuna wafalme. Halafu wafalme wao sio shida zote watazoziondosha. Utamwendea pale umaskini akupe mali, unyonge, una kesi kadha wa kadha, maradhi, kheri, baraka, hawezi kukutoa mti uhai wa kudumu. Kwa hiyo hawezi kukisiwa huyu ambaye ni dhaifu kwa Allah ambaye ni mkamilifu katika kila wajhi mina mtu. Kala nasema ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa inna Allah yahkumu bainahum. Hakika ya Allah anahukumu baina yao. Baina nani? Baina almuwahhidina walmushrikin. Inna Allah yahkumu bainahum baina almuwahhidina walmushrikin. Allah atahukumu baina yao wenye tauhid na wale washirikina ambao wanang'ang'ania shirki wanazozifanya kwa hoja ambazo ni wahia dhaifu, hazina nafasi. Sisi tunafanya tu haya mambo, tunachinja tu, tutoe sadaka, ili hali haya wanayafanya kwa kuwatii masheitani na majini wao. Kwa hiyo inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, katika yale ambayo wao wanatofautiana. Wa qala ta'ala, Allah kasema in qul inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu hadha rabbu alamin fi ayati zamin. أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. رد على من؟ على الغالين ولأنبوا يكتبون باكا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أو كتككم وابد تومي وابه يومتومي من المابد هو بنفسه مأمور بالعبادة لا أن يعبد من يوى يمبشو أعبده سيو أعبده من يوى الله أمين تومي من يوى يمبشو كتكجام لكم وابد الله sio katika jambo la kofu. Qala nasi qul inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu ad-din, sema mimi nimeamrishwa ni mwabudu Allah in hali na mtakasia Allah din. Wa umirtu li an akuna awwal al-muslimin, na mimi nimeamrishwa niwe wa mwanzo katika Uislamu. Qul inni akhafu إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم, سيما ميمي نتليا إكيو أنت معاسم لوان ميمي محمد إكيو أنت معاسم لوان عذاب يوم عظيم نتليا عذاب يسكل قنزيته. قل الله أعبد مخلصا له ديني, سيما الله في فياك من معبد لم تكسي الله ديني. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين, سيما صلاة زانغو إقبال زانغو زكوتينجا وحيوانغو لكوتانغو يوتني قليل يا الله لا ولمنه لا شريك له أنا الشريك. وبذلك أمرت نقهد من ينبشر وأنا أول المسلمين أمين ومانزو كتفوسي. anasema kama amarahu an yaquma bi da'wati an-nas jami'an ila tahqiq hadha al-mabda' wa an-nuhuu bihi kama al-mumbish asmamie kuita watu wote katika kuhakikisha mwanzo huu na kuusimamia ndio kunyanyuka na kusimamia msingi huu kama amarahu an yaquma bi da'wati an-nas jami'an kama vile ambavyo Allah alimwambisha mtume huyu ayakuma asimami bi da'wati an-nas jami'an katika kuwaita na kuwalingania watu wote ila tahqiqi hadha al-mabda katika kuhakikisha mwanzo huu wa nuhudi bihi na kusimamia qala ta'ala Allah anasema يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم اعبدوا ربكم بيدو أمر يمنزو يقويا فتكم فنجل القرآن وفي سورة الفاتحة في جهوكو فقصت الناس أمر يمنزو هي يا أيها الناس اعبدوا ربكم أين واتم بلول ملوين الذي خلقكم أبلكم بينهم والذين من قبلكم نبي قبل قبلين لعلكم تتقون إلي فاتكم شيء الذي جعل لكم الأرض فراشا حقا حتك هي آية بيلي ذكر الدليل على استحقاق العبادة لله فقتاد ودليل أو ذكر الدليل على استحقاق العبادة لله وإن وتمضوا ملاء موجة أمبيا من أمبواه الذي جعل لكم الأرض فراشا أمبيا من إفانيا كل الأرض ونتديك والسماء بناء نبيه إوليين وأنزل من السماء نا أكترين سكتوكا من قولي ماء المالي فأخرج به من الثمرات أكتوى قائر أتكمتون رزقا لكم رزق زين فلا تجعلوا لله أندادا فسي سنفاني الله هو أنه شريكا وسيديزي وأنتم تعلموا إلى هذه من جوا وما من يفعنك من يميت حقي من يفعنك الشريكين قال تعالى ما الله نسمع وإلهكم وإلهكم إله واحد سمع الإله إله فعال بمعنى مفعول مألوه سمع إله مواضبيوة أمبير فعال أمبير بمعنى مفعول المعبود الحق لكم إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أكون مولى الشفعين بين الرحمن الرحيم وقال تعالى ناك سيمة الله قل يا أيها الناس نابط القسيمة فلا تجعلوا لله أندادا يسمى آيه هي من أول نهي في القرآن وآيه هي من أول أمر في القرآن كذلك آية بليات أول نهي كتاز الأمانزو قد كقرآن فإلى منزو قد كتوى بديو الله كتاز كأمر يمانزو قد كتوى بديو الله كتاز الأمانزو أمر يمانزو قد كتوى بديو الله إلى أمريشة كتاز الأمانزو يعني هو تشركي شاء الله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض سيما أيها حقيقة مني نمولا ني رسول الله يدعو الله إليكم قلني جميعا يوت الذي له ملك السماوات والأرض ولا أبايك وكيلك من فلم وبيه الأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت أفنى مولا إسفقين من يكفش لكفش فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي بس مؤمنين الله نمتم واكي نعصر واكي النبي الأمي النبي الأمي تنقل الأمي تنقل الأمي نسبة إلى من؟ إلى الأم نسبة إلى الأم نا ونسمع أميت الأمي لماذا؟ لأن من خرج من بطن أمي لا يقرأ ولا يكتب أن يتفق الكتب لمماك أصلي هو حصومي ولا هاني فلنسمع أمي الذي لا يقرأ ولا يكتب أبي هنا ويز وقصوم ولا وقوانديك ويكتومي كتب السيفة ذات لكوها يكتب قصوم ولا قوانديك وصومة متوانديك ولا مينها يكتب الذي يؤمن بالله أبينا مؤمن الله كلماته ومنوياته واتبعوه ننفتين تنبويه لعلكم تهتدون ويتبعوا الرسول تهتدون ننفتين تنبويه miongoni mwa sababu za watu kuongokewa katika mambo yao tibai rasul, kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema Sheikh Rabi' wal ayatu fi hadha kathiratu wal ayatu fi hadha kathirati walladhi qaddamnahu innama huwa mithalu limanhaj rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi da'wati ila tawhid. Na aya katika jambo hili nyingi mno, na kile ambacho kimekitanguliza si vinginevyo ni mfano wa ile manhaji ya mtume sallallahu alayhi wa sallam katika kulingania watu katika tawhid. Kwa hiyo hiyo ndio da'wa ambayo alikuwa nayo mtume, na huo ndio ulinganizi wao, na hii ndio njia waliopita. Haya tumeyataja kwa mujibu wa Qur'ani, darsa itakayokuja insha Allah tutazungumza kwa mujibu wa Sunna na kutaja baadhi ya masahaba wale ambao wameadhibiwa katika jambo hili la kusimamia tauhidi ambayo wako nayo, wala hawakupambana na tawala za watu wala gurufi za watu, bali kubwa ambalo wao walikuwa wakiadhibiwa na kuteswa kwa ajili yake ni jambo la kumpwekesha Allah na kuwalingania watu katika jambo hilo. Nasalu Allah subhanahu wa taala mani wakarami أن يحفظنا وأن يجعلنا دعاة مصلحين إلى توحيد الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك. وانزيا بما درس يا إجماع هي إن شاء الله ناموس تفايكوجيا sababu kuna dharura utakuwa kwenda kufanya mhadhara au utakuwa kuna dharura utakuwa